شيخ سعد، في بداية الحلقة سؤال من أحد الإخوة يقول: إذا دخلت مع إمام في الركعة الأخيرة ولا أدري هل هو يتم أو أنه يقصر لأنه في مسجد من المساجد التي في الطريق، فيقول: هل أتم على أنها مقصورة أو أتم كاملة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم صلاته، وليس له القصر في أظهر أقوال أهل العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل: ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا أتم بمقيم صلى أربعا؟ قال: تلك السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أشكل على الإنسان هل الإمام هل هو مقيم أو مسافر، فهنا يعمل القرائن. فإذا كان في بلد إقامة فالأصل أنه مقيم، وإذا كان في طريق فالأصل أنه مسافر. وإذا اشتبه عليه الأمر كأن يصلي في مسجد أو في مصلى لإحدى المحطات على الطريق ولا يدري هل الإمام مسافر أو مقيم، فهنا يجتهد في إعمال القرائن، فهيئة المسافر غير هيئة المقيم. فإذا رأى أن الغالب على هيئة هذا الذي يصلي أنه مسافر قصر معه، وإذا غلب على ظنه أنه مقيم فإنه يتم. وإذا أشكل عليه الأمر واجتهد ولم يستطع أن يجد قرينة ترجح هل هو مسافر أو مقيم، فحينئذ الأصل الإقامة وليس الأصل السفر، فيتم أربعا احتياطا، لأنه إذا تم أربعا فصلاته صحيحة عند عامة أهل العلم، وإذا قصر فصلاته غير صحيحة عند بعض أهل العلم. وحينئذ فإذا لم يستطع أن يجد قرينة ترجح حال الإمام هل هو مسافر أو مقيم، فإنه يحتاط ويعتبره مقيما ويتم صلاته معه. أحسن لكم وبركة في علمكم الشيخ سعد. أولى اتصالات الحلقة من المدينة النبوية مع الأخت لطيفة، تفضلي لطيفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. سؤالي: الوالد تعب علينا صبت جلطة، نعم، ما صام غير 3 أيام من رمضان، الحين نطعم عنه 27 يوم. الآن يعني هو عقله معه الآن ووعيه وإدراكه؟ أيوة واعه معه. وشوفي من الجلطة ولا ما زالت مستمرة؟ كيف؟ أيوة مستمرة معه. ما يستطيع أن يقضي يعني يصوم بنفسه والمستقبل؟ لا لا الحين ما يقدر، حتى لك غير عن طريق اللي. أي نعم. طيب طيب، تسمعين إجابة الشيخ. شكرا جزيلا للأخت لطيفة من المدينة النبوية. شيخ سعد، في مثل هذا الحال هل ينتظرون حتى تستقر حالة والدهم أو أنهم يبادرون بالإطعام؟ هم يسألون أهل الاختصاص وهم الأطباء، يسألونهم عن حالة والدهم، إذا كان ممن لا يرجى شفاؤه وقدرته على الصيام في المستقبل فإنهم يبادرون إلى الإطعام، يطعمون عن الأيام التي أفطرها عن كل يوم مسكينا. أما إذا قال الأطباء إن مرضه هذا يرجى برؤه فإنه لا يطعم عنه، وإنما ينتظر حتى يبرأ ثم يقضي، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن الظاهر من حالة والد الأخت السائلة أنه من النوع الأول، لأنه كبير في السن وأتته هذه الجلطة وهو الآن لم يتعافى منها أيضا، فحينئذ يطعمون عن هذه الأيام التي أفطرها عن كل يوم مسكينا. نعم. أحسن عليكم بركة في علمكم. من الرسائل التي وصلت عبر جوال البرنامج، أحدهم يسأل يقول: إذا لم يدرك الشخص صلاة الجماعة فصلى منفردا المغرب، هل يجهر بالصلاة أم يصليها سرية؟ هو مخير بين الجهر والإسرار في هذه الحال. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند مالك الموطأ أنه كان يجهر إذا صلى وحده، أنه يجهر في الصلاة الجهرية. ومن أهل العلم من قال إنه يسر والأقرب الله أعلم أنه مخير وأن الأمر في هذا واسع، فإن شاء جهر وإن شاء أسر. نعم. هنا سؤال من أحد الأخوة من اليمن يقول: رضعت مع ابن خالتي بالغلط، يقول هكذا، وكذلك هو رضع معي ولا يعلم عدد الرضعات، هل يصبح أخي وهل يحرم علي الزواج بأخته؟ ما دام أنه لم يعلم عدد الرضعات ولا يعلم أنه ارتضع معه 5 رضعات أكثر، فالأصل عدم التحريم بالرضاعة، وهذا هو الأصل، وعلى ذلك فلا أثر لهذا الرضاع الذي لا يعلم عدده، خاصة وأنه ذكر أن هذا بطريق الخطأ أو الغلط، ومثل هذا يعني لا يطول خلاف الأمر المقصود. فالحاصل أنه لا تثبت المحرمية بالرضاعة إلا بأن يغلب على الظن أنه قد رضع معه 5 رضعات، أنه قد ارتضع من هذه المرأة 5 رضعات فأكثر، أما أقل من 5 رضعات لا تثبت به المحرمية. وهكذا إذا كان لا يعلم، إذا كان لا يعلم هل رضع 5 أم أقل، فالأصل عدم ثبوت المحرمية بالرضاعة. نعم. في مثل هذه المسائل مثل ما ذكرتم الشيخ، إذا لم يتيقن ويغلب على ظنهم، هل يقال بالاحتياط أن الإنسان مثلا لا يتزوج من أخت من رضع معه، أو أن الاحتياط في الأمور التي يكون فيها الأمر بين؟ نعم، الاحتياط هنا جيد، وقد ورد في السنة ما يدل عليه، ما يدل على الاحتياط مثل هذا، خاصة مع قوة القرائن. يعني حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا تزوج امرأة ثم أتت أمة سوداء وقالت إني قد أرضعتكما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهما، كما جاء في حديث عقبة بن الحارث لما تزوج ابنة لأبي إيهاب، فتتها هذه المرأة وقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، قال عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل، يعني نصحه بأن يتركها. لكن يعني الذي يظهر في مثل هذا أن هذه المرأة كانت ثقة، أن هذه المرأة التي قالت هذا الكلام أنها كانت ثقة، فالقرائن قوية في صدقها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل. لكن مع ذلك استفادوا منه أن الاحتياط في مثل هذه المسائل أنه حسن وأنه مطلوب، لكن من حيث الحكم الشرعي لا ينشر هذا الرضاع المحرمية إلا إذا غلب على الظن أنه 5 رضعات فأكثر، أما إذا كان لا يعلم هذا ومشكوك فيه، الأصل عدم ثبوت المحرمية، ومع ذلك فإن الاحتياط في مثل هذا الباب حسن. السلام وبركة في علمكم. نستقبل الاتصال الثاني من جدة، الأخ فريد، تفضل. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام. أحسن الله إليك يا شيخ. وإليك. سؤالي يا شيخ، أني أنا إذا كنت مسافرا وصادفت صلاة المغرب ودخلت المسجد وهناك جماعة يصلون صلاة العشاء، ودخلت معهم بركعتين وكملت للثالثة، وجاءت جماعة أخرى وصلوا صلاة العشاء، صلوا صلاة المغرب جماعة أخرى، فكيف هل أدخل معهم وأصلي العشاء بركعتين أجلس في الركعة الثالثة أم ماذا؟ بارك الله. نعم. أيها الشيخ. طيب، عندك سؤال آخر؟ لا، شكرا لك. تسمع إجابة. شكرا جزيلا لأخ فريد. ماذا يفعل في هذه الحالة الشيخ سعد؟ نعم، هذه المسألتان اللتان سأل عنهم أنهما، وهو أنه يريد أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، ثم يريد هو أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب. هاتان المسألتان ترجعان لمسألة مختلفة فيها بين أهل العلم، وهي اختلاف النية بين الإمام والمأموم. والقول الراجح أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم أنه لا يضر ولا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو اختلاف الأفعال. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ثم فسر هذا الاختلاف بذكر أفعال: لا تكبر حتى يكبر، ولا تركع حتى يركع، ولا تسجد حتى يسجد، فذكر أفعالا. وأما اختلاف النية فقد ورد في السنة ما يدل على عدم تأثيره، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه إماما لهم صلاة العشاء أيضا، وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. في هذه الصورة اتمام مفترض بمتنفل، الإمام متنفل والمأموم مفترض، اختلفت النية ومع ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فإذا صح اختلاف النية مع كون إحدى الصلاتين مع كون صلاة الإمام نافلة وصلاة المأموم فريضة، فلا أن يصح مع كون الصلاتين فريضة من باب أولى. ولهذا فالقول الراجح أنه لا بأس أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، أو يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، أو الظهر أو العصر أو غيرها، لكن هنا لا بد من متابعة الإمام، ثم بعد ذلك إذا صلى صلاته قضى ما كان قد نقص منه. ففي الصورة الأولى ويريد أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، ومن يصلي العشاء مسافر سوف يصلي ركعتين فقط، فلا بأس أن يدخل معهم، وإذا سلم الإمام من ركعتين يقوم ويأتي بثالثة فيكون بهذا قد صلى المغرب. ثم الآن هو يريد أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، فإذا قام الإمام للثالثة من المغرب يجلس ويكمل لنفسه ويسلم، أو أنه ينتظر حتى يصل الإمام إلى التشهد ثم يسلم معه. الحاصل أن كلا الصورتين جائزة ولا بأس بها في أرجح أقوال أهل العلم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض من الأخت منة الله، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، تفضل. هل يجوز أن أتصدق بصدقة تقربا لله لتعجيل باستجابة دعائي؟ يعني أقول يا رب هذه الصدقة من أجل أن تستجيب لي دعائي، طيب. يعني فأمل أن الله يحقق لي هذا الدعاء. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، الله يعلم من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، والله غني عن العباد وعن عبادتهم، لأن الله خالق مالك الكون، والله لن يستفيد من عذاب الناس، إذا لماذا خلقنا الله وهو عالم بنهايتنا؟ طيب، السؤال الثالث. هما سؤالين بس. طيب، تسمعين الإجابة منة الله، شكرا جزيلا للأخت منة الله صلحها الله. سؤالها الأول تقول هل يجوز أن يتصدق الإنسان بنية تعجيل استجابة الدعاء؟ الصدقة عمل صالح، وإذا تصدق الإنسان توسل إلى الله عز وجل بعمل صالح من أجل إجابة دعوته فإن هذا لا بأس به، كما في قصة أصحاب الصخرة، إنهم لما انطبقت عليهم الصخرة توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم، فأحدهم توسل إلى الله تعالى ببره بوالديه، والآخر توسل إلى الله تعالى بعفته عن الزنا مع قدرته عليه، والثالث توسل إلى الله تعالى بأمانته وحفظه بحق أحد الأجراء وتثميره له ثم إعطائه إياه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فدل هذا على أنه لا بأس بأن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بصالح أعماله لإجابة دعائه كما حصل لهؤلاء الثلاثة. وعلى هذا فإذا تصدق الإنسان بصدقة متوسلة إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح بأن يجيب دعوته فهذا لا بأس به. وبعض العلماء استنبط من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال: إذا كان الله تعالى قد أمر بهذه الصدقة بين مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمناجاة الله عز وجل؟ لهذا كان أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كان إذا ذهب للمسجد الجامع يوم الجمعة يتصدق بصدقة وهو في الطريق، ويستدل بهذه الآية. فتوسل الله تعالى بالأعمال الصالحة ومنها الصدقة إجابة الدعاء، هذا من الأمور المشروعة التي قد وردت بها السنة. وعلى هذا فنقول لأخت السائلة لا بأس بأن تتصدقي ثم تدعي الله عز وجل وتوسل إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح وفي أن يجيب دعائك. نعم، السلام عليكم، بارك في علمكم. السؤال الثاني، شيء من الشبه التي قد ترد على الإنسان، تقول أن الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى مصيرنا وهو غني عنا، فلماذا وغني حتى عن عذابنا، فلماذا يخلقنا ثم يدخل من عصى النار؟ نعم، الإجابة عن هذا السؤال طويلة، لكن أقول باختصار، الله تعالى لا يسأل عما يفعل. الله تعالى خالق كل شيء ورب كل شيء، وهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، وهو أرحم الراحمين، وهو أكرم الأكرمين جل وعلا، له أكمل الصفات وله أكمل الأسماء، له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. وهو عندما خلق الخلق هو مستغن عنهم، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ولكنه عز وجل حكيم عليم. ولما أراد أن يخلق البشر أخبر الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. الله تعالى خلق البشر لحكم عظيمة، ومن أبرز هذه الحكم التي خلق الله تعالى البشر لأجلها، مع أنه سبحانه قادر على يجعل البشر كالملائكة يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن الله عز وجل خلق البشر على هذه الصفة لحكم عظيمة جدا. ومن هذه الحكم أن تظهر أثار ربوبيته جل وعلا، أثار أسمائه وصفاته. فإن الله عز وجل يعني مثلا الله تعالى غفور رحيم، فلو لم يخلق خلقا يقع منهم الذنوب والمعاصي ويستغفرون الله تعالى، فكيف يظهر أثر المغفرة؟ كيف يظهر أثر الرحمة؟ ولو لم يقع من بعض البشر ذنوب ويستكبرون ويعصون الله تعالى، كيف تظهر بعض آثار أسماء الله عز وجل؟ فالله تعالى هو الجبار، الله تعالى منتقم من الكافرين، كيف تظهر مثل هذه الصفات؟ كيف تظهر مثل هذه الصفات من الرب عز وجل؟ فهذا من آثار أسمائه وصفاته العلى أنها تظهر، يثيب الطائعين ويعذب العاصين، لأن هذه من آثار الملك، والله تعالى هو الملك وملك الملوك جل وعلا وهو الرب العظيم. فالله تعالى هو أحكم الحاكمين جل وعلا، خلقنا لحكمة، وأخبرنا عز وجل أخبرنا بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، فإن هو استقام على طاعة الله عز وجل فإن الله تعالى يكرمه ويدخله جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أما إن عصى الله عز وجل واستكبر فإنه موعود بالنار، نارا تلظى، حرها شديد وعذابها أليم، وهما نهاية المطاف للبشرية. وقد أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على العباد، والمقصود أن طرح مثل هذه الأسئلة طرح يوقع الإنسان في الريبة وفي الشك، خاصة ممن ليس عنده علم. لكن على المسلم أن يكون على يقين بأن الله تعالى أحكم الحاكمين، وأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يخلق شيئا إلا لحكمة، ولا يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. فقوله حكمة الحكم وفعله غاية الحكم جل وعلا، فهو أحكم الحاكمين. فهو عز وجل خلق البشر لحكمة عظيمة، ولهذا فإن أولي الألباب عندما يتفكرون في خلق السماوات والأرض يقولون سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. نعم. السلام عليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من مكة المكرمة. الأخ عبد الرحمن تفضل. تفضل عبد الرحمن. معنا عبد الرحمن. طيب من الأسئلة التي وصلت الشيخنا هذا أحد الإخوة يقول أن والدته توفيت في 3 أيام رمضان وكانت في المستشفى. يقول هل نصوم عنها 3 أيام فقط؟ أو أن نصوم عنها رمضان كاملا؟ ما دام أنها إنما أدركت 3 أيام نعم. فينظر إذا كان هذا المرض لا يرجى برؤه عند الأطباء فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكينا، أي يطعم 3 مساكين، وحينئذ لا يلجأ للصيام عنها، لأن الإطعام ثبت في ذمتها ابتداء، فيطعم عنها عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان المرض من الأمراض التي كان يرجى برؤها لكن تفاقم المرض عليها وماتت، فهذه لم تدرك وقتا تقضي فيه رمضان فلا شيء عليها. لكن الظاهر من السؤال أنها من القسم الأول، أنها من أصحاب المرض الذي لا يرجى برؤه وتوفيت في هذا المرض، ولهذا فنقول إن أولادها يطعمون عنها عن كل يوم مسكينا. نعم. أحسن عليكم وبارك في علمكم. نأخذ اتصالا من الأخت أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم ولمك الصحة والعافية في مالكم وأعمالكم ونيكم وذريكم، واجعل ما بينوا علمانا ومشايخنا اجعل في ميزان حسناتكم. يوم ما ينفع لا مال ولا بنون إلا من الله قلب سليم. أنا أول سؤال ونمك يعني بذاعة القرآن وقفت عن الخارج لها أسبوعين والناس فقدوها. ولدي وش السبب ونمك؟ طيب ثاني سؤال وصل سؤالك إن شاء الله المسؤولين. شوف يا أبوي سمي. ثاني سؤال يعني مثلا اللي يبغى الواحد يعني يظهر شيء بير ولا شيء في أعمال الخير لازم يكتب اللي هو بارهم به ولا تكفي النية؟ طيب. ثانيا الواحد اللي ما فعله من الصحي ما حد نفعله ميت، أنا ما ودي وصي ونمك يعني شيء عقبوت، أنا وصيتي عيالي والعيال شوف ونمك لأن أصلح ما الله أن توصي ولا ما توصي، لو ما وصيت أنفعك ولو وصيت أقطع وصاتك. طيب. أنا الحين أشوف لي واحدة من الجماعة هاليومين ميت لها 8 سنوات ومربيتهم 8 وما يعرف من الله كاتب تنبية وقف، وحي واحدة من عيالها مستلط يقول لازم يباع انت جاسمة يعني يحل يباع ولا ما يباع؟ طيب. وهي مع يعني سكن عليها مع أعمال بر. طيب طيب. وأنا بيستفتي عن هالأمور هذه والشيخ على ما قال أبشر. يعني يعطون العلب الطيب وجعل ما تسووا قل آمين. آمين. الولي في ولاه والمعتلي فرقان سماها جعله يشهد لهم يوم يوم فعلا مال ولا بنون. وأول شيء إن الله يطول عمر سلمان السلام وعوداه وجميع السعوديين كلهم بالطاعة والهدى والصلاح والفلاح. آمين. وإن الله يطي ظلات الفتن ما خرج منها ما بطن عنا خاصة والمسلمين عامة. اللهم آمين. وإن الله يريكم ما يسعدكم في دينكم ودنياكم. بس نبي يعني طيب سبب الرحد البير في مسجد أكتب اسمه ولا تكفيني؟ طيب بس هذا لي أنا دوله. أبشر أبشر. شكرا يا أبو. شكرا لكم عبد الله. السؤال أم عبد الله الأول وهو ظاهر في موضوع أن الإنسان لو فعل أو بنى مسجدا أو حفر بئرا لأحد هل يكفي نيته لذلك الشخص أو أنه يكتب هذا المبنى أو هذا البئر باسمه؟ نية تكفي في هذا، والله تعالى يعلم بما نوى الإنسان، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية كافية والنية محلها القلب، لكن لو كان له أقارب فأراد أن يخبرهم من باب أن يدخل السرور عليهم فهذا طيب، يبين لهم أنه فعل هذا لقريبهم حتى يدخل السرور عليهم، وحتى أيضا يقتدوا به أيضا إذا كان فعل هذا لقريبهم ربما هم يفعلوا مثله. فأما من جهته هو فتكفي النية ولا حاجة لأن يتكلم أو يكتب ذلك في ورقة. البعض ربما يضع الاسم شيخنا يقول حتى يدعو له باسمه سواء على المسجد أو على البئر. إذا وجد في هذا مصلحة لا بأس، إذا وجد مصلحة لا بأس. طيب. لكن بالنسبة للمساجد، المساجد الأولى والأقرب للإخلاص، حتى المسجد الذي يبنيه الإنسان عن نفسه الأفضل ألا يكتب اسمه عليه، هذا أقرب للإخلاص، وإنما يأتي باسم يعني من الأسماء الطيبة، أو يأتي باسم مثلا أحد الصحابة أو نحو ذلك، لكن لا يكتب اسمه على المسجد، هذا أقرب للإخلاص. ولو كتب اسمه على المسجد فقيل مسجد فلان فلا بأس بهذا، لكن الأكمل والأحسن ألا يفعل. نعم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. هي سألت سؤالين، شيء من التوجيه لما يقدم الإنسان لنفسه قبل موته من وقف أو غيره، أو أنه يجعل ذلك وصية بعد موته. وسألت عن حالة خاصة أن إحدى النساء وضعت وقفا واعترض بعض أبنائها، هل يجوز الإنسان أن يقف كل ماله أو بعض ماله؟ أولا بالنسبة للسؤال الأول، ينبغي للإنسان إذا كان عنده مال وورثته أحوالهم ميسورة ينبغي أن يوقف أو يوصي. والفرق بين الوصية والوقف أن الوقف يكون منجزا ويخرج عن ملكه لله عز وجل، أما إذا كان الوقف معلقا بعد الوفاة فيكون حكم حكم الوصية، فإما أن يوقف وهو الأفضل، وإما أن يوصي بعد وفاته، لكن الوصية إنما تكون في حدود الثلث فأقل، وأما الوقف فله أن يوقف بأكثر من الثلث ما لم يكن في مرض الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، متفق عليه. قال ابن عمر: ما تركت كتابة وصية هذه من بعد ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول. وأما قول الأخت أم عبد الله يعني أنها لا حاجة الوصية باعتبار أن أولادها صالحين، فهذا يعني محل نظر، لأنهم وإن كانوا صالحين يبقون بشرا، إذا كتبت الوصية تعينهم على أن يبروا بها، أو وضعت وقفا إن هذا من باب إعانته، ويعني مهما كان عليه الإنسان والصلاح يبقى بشرا ويبقى محبا للمال. والله تعالى قال: وتحبون المال حبا جما. فالأحسن أن الإنسان يكتب وصيته ولو كان أولاده صالح، يكتب وصيته أو الوقف الذي يريد أن يوقفه يكتبه، وهذا هو الأكمل وهذا هو الحزم والاحتياط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحديث الثاق: ما حق امرئ مسلم، يعني أن هذا هو الحزم وهو الاحتياط. وهم إذا كانوا صالحين فإنه لن يضر لهم كتابة الوصية ولن يضر لهم كتابة الوقف. وأما كون الإنسان يعتمد على صلاحهم في أن يدفع عنه شيئا فقد يدفع وقد لا يدفع، قد يتعذر بعضهم بالحاجة، قد يتعذر بعضهم بأعذار أخرى، فلماذا يجعل الإنسان نفسه في مثل هذا الموقف ويجعل أولاده يتصدقون عليه بعد مماته؟ لماذا لا يكون حازما ويكتب وصيته وهو حي؟ ثم إن الوصية لا تلزم إلا بالموت، يعني بعض الناس يريد أن يكتب وصيته لكنه يتردد ويقدم رجلا وآخر رجلا، نقول إن الوصية لا تلزم إلا بالموت، فلك أن تلغيها، لك أن تزيد فيها وأن تعدل وأن تبدل وأن تغيرها وأن تلغيها أصلا، لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت، بخلاف الوقف. الوقف إذا وقفت وقفا فإنه ينفذ مباشرة وينتقل من موتك إلى موت الله عز وجل، ولهذا كان أفضل. فالإنسان ينبغي أن يحرص على أن يكتب وصيته ما دام أن عنده شيئا يريد أن يوصي فيه، فليحرص وليبادر أن يكتب وصيته. كم من إنسان كان يريد أن يوصي وكان يريد أن يوقف، وربما بعضهم من ذوي الثروات لكنهم تأخروا وسوفوا وأملوا على طول العمر فبغتهم الموت فجأة فلم يستطيعوا التدارك فماتوا، وربما أن ورثتهم لم يتصدقوا عنه. فلا يضع الإنسان نفسه في مثل هذا الموقف، بل يبادر بكتابة وصيته أو الوقف الذي يريد أن يوقفه. هذا بالنسبة للسؤال الأول. وأما بالنسبة للسؤال الثاني في حال الأخت التي أوقفت وقفا وأن أحد أولادها اعترض على هذا الوقف، فليس له أن يعترض إذا كانت بالفعل قد أوقفت وقفا منجزا أو أنها أوصت وصية حتى لو لم تكتب، حتى لو كانت بشهادة شاهدين، فيجب تنفيذ هذا الوقف وهذه الوصية، ولا يجوز الاعتراض على هذا. هذا هو شرع الله تعالى. والله تعالى لما ذكر قسمة الميراث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين. فقدم الله تعالى الوصية والدين على التركة، على الإرث، قدم وصية والدين على الإرث. ثم إن الله تعالى قدم الوصية أيضا على الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين، مع أن الدين مقدم في الإخراج على الوصية بإجماع العلماء، لكن الله تعالى قدم الوصية بالذكر حتى يهتم الورثة بإخراجها، لأن بعض الورثة لا يهتمون بإخراج الوصية، وربما يماطلون وربما يتأخرون، فقدم الله تعالى ذكرها حتى تنبيها للورثة بأن يبادروا إخراج الوصية عن الميت. نعم، أحسن عليكم وبركة في علمكم. المتصل الأخيرة معنا في هذه الحلقة من القصيم، أختنا فاطمة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت عندي سؤال. تفضلي. سؤال لو هل يجوز ختم القرآن في أوقات النهي مثل بعد صلاة الفجر؟ ختم القرآن في أوقات النهي؟ ختم القرآن. طيب، يعني تصلين بآخر القرآن في وقت نهي أو غيره، أو قصدك مجرد ختم القرآن؟ نعم نعم نعم. تكون في صلاة يعني قصدك؟ نعم، في ختم قراءة القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة؟ كيف تقصدين قراءة في القرآن وختم داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟ لا، نعم، في الصلاة تقصد في الصلاة. طيب، السؤال الثاني تفضلي. يا شيخ، خالتي أفطرت 25 يوم من رمضان على قدر 18 سنة، ولما هنا صامتهم كل 25 يوم، هل تصير كفارة وكيف؟ لما فعلت ذلك كان في صغر أو لعذر أو غير ذلك؟ لا، متعمدة. طيب، تسمعي الإجابة. شكرا جزيلا للأخت فاطمة، جزاكم الله خير. تقول هل ختم القرآن في وقت النهي، هي ربما أنها تقرأ القرآن في الصلوات النوافل، فتقول كيف أصلي وأختم في وقت النهي؟ نعم، أوقات النهي لا يجوز صلاة التطوع فيها إلا لذوات الأسباب في قول بعض أهل العلم، وأما التطوع المطلق فإنه لا يكون في أوقات النهي. وظاهر من سؤال الأخت أنها تريد التطوع المطلق الذي تريد أن تقرأ فيه القرآن وتختم فيه القرآن، نقول هذا لا يكون في أوقات النهي، إنما يكون في غير أوقات النهي، لا تجعله مثلا في صلاة الليل ونحو ذلك، على أن الختم ختم نفسه ليس مقصودا، مقصود أن تقرأ ما تيسر من القرآن، وأما ترتيب ذلك على أن يكون ختمة هذا ليس عليه دليل، لكن تقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل، وصلاة التطوع المطلق تكون في غير أوقات النهي. نعم. تسأل عن خالتها قبل 18 سنة أفطرت 25 يوما، تقول أنها قضت هذه الأيام، ماذا عليها غير القضاء؟ أولا عليها التوبة إلى الله عز وجل مع هذا القضاء، لأنها أفطرت متعمدة، عليها التوبة إلى الله تعالى وهي قد قضت، وبرا ذمتها إن شاء الله تعالى. ومن أهل العلم من يرى أنها تطعم عن كل يوم مسكينا، والقول الثاني أنه لا يجب الإطعام إنما يستحب، ولم يرد في هذا الدليل من الكتاب أو السنة يدل على وجوب الإطعام بحق من أخر القضاء حتى أدركه رمضان من العام الذي يليه، ولكن ورد في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة على خلاف هل هم يريدون بالإطعام أن يكون ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. لكن هذا لا يقوى لأن نوجب على الناس الإطعام، لأن إجابة الإطعام يحتاج إلى دليل ظاهر الكتاب أو السنة أو الإجماع أو أن يكون قولا ظاهرا مشتهرا عند الصحابة ونحو ذلك. فالقول الراجح أن الإطعام في هذه الصورة أنه لا يجب وإنما هو مستحب، فإن أطعمت عن كل يوم مسكينا كان هذا حسنا، وإن لم تطعم فلا شيء عليها، لكن يجب عليها التوبة إلى الله عز وجل مع هذا القضاء. نعم، حسن الله لكم وبركة في علمكم. في ختم هذه الحلقة شيخنا، لو فصلتم فيما أجملتموه قبل قليل في كون الختم غير مقصود لذاته حتى يتضح للإخوة والأخوات في الإجابة على السؤال الأول. نعم، بالنسبة لختم القرآن، يعني بعض الناس يهتم بمسألة ختم القرآن ودعاء ختم القرآن ونحو هذا، ولكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ورد فقرأوا ما تيسر من القرآن كما في سورة المزمل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ويقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة وآل عمران والنساء. أما ترتيب الختم بطريقة معينة يعني هذا ليس عليه دليل. قد روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله ودعا ويؤمنون على دعائه، هذا لا بأس به، ويكون هذا من باب التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، لأن قراءته القرآن كاملا عمل صالح، ويتوسل إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح ويدعو الله عز وجل. لكن المبالغة في هذا ويعني ترتيب الأمور للختمة على أنها سنة مقصودة، هذا هو الذي ليس عليه دليل ظاهر، إنما يحرص المسلم على أن يكثر من قراءة القرآن من غير حرص على ترتيب الختمة ودعاء الختمة ونحو ذلك، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد هو الحث على تلاوة القرآن وعلى الإكثار من تلاوة القرآن وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم من غير ارتباط بالختم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.